السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لا أظن أن شخصية في تاريخنا الإسلامي ومن الرعيل الأول من الصحابة الذين تربوا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وعاشوا وحي السماء قد نالها من التشويه والدس والافتراء ما نال معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. وصورة معاوية في أذهان الناس أنه طالب سلطة وسياسي بارع ونهاز للفرص، لا يرعوي عن شيء في سبيل الوصول إلى الحكم، صارع من أجل السلطة وسعى إلى قتل عشرات الألوف من الناس لكي يصل إلى الخلافة. ولا شك أن هذه الصورة غير صحيحة، لا شك أن هذه الصورة غير صحيحة. فكان لابد من الحديث عن هذا الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنهما. إن شخصية معاوية رضي الله عنه شخصية عملاقة فذة في الحكم والإدارة والسياسة، وقد شهد له التاريخ بذلك. فقد ورد على لسان ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية، أي في السيادة. قيل له: ولا أبو بكر وعمر؟ فقال: كان أبو بكر وعمر خيرا منه، وما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية. أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقال: يا معاوية، إن وليت أمرا فاتق الله واعدل. فقال معاوية: فوقر في نفسي منذ تلك اللحظة أني سألي أمر هذه الأمة، فما زلت أظن أني سأبتلى بالحكم. قال المدائني رحمه الله عن صالح ابن كيسان قال: رأى بعض متفرسي العرب رأوا معاوية وهو صغير، فقال: إني لأظن أن هذا الغلام سيسود قومه. فقالت أمه هند: ثكلته إن كان لا يسود إلا قومه. وقال أيضا: كان عمر إذا نظر إلى معاوية قال: هذا كسرى العرب. وقال عمر: تعجبون من دهائه رقل وكسرى وتدعون معاوية. قال الذهبي رحمه الله: حسبك بمن يؤمر عمر ثم عثمان على إقليم فيضبطه ويقوم به أتم قيام ويرضى الناس بسخائه وحلمه، وإن كان بعضهم قد تألم مرة منه، وكذلك فليكن الملك. وقال أيضا الذهبي: ومعاوية من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم، وما هو ببريء من الهنات، والله يعفو عنه. ولولا مكانته عند عمر رضي الله عنهما ما جعله خلفا لأخيه يزيد بعد موته بالشام، فكان في الشام أميرا 20 سنة وملكا 20 سنة. عن قبيصة ابن جابر قال: صحبت معاوية فما رأيت رجلا أثقل حلما ولا أبطأ جهلا ولا أبعد أناتا منه. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن العرباض ابن سارية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. تربى معاوية ونشأ في بداية حياته في بيت محارب للدعوة الإسلامية وكاره للرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد غزوة بدر نما الحقد على الإسلام وعلى رسوله، وتمكن في بيت أبي سفيان، وحزن معاوية لمقتل جده عتبة ولمقتل خاله الوليد ولأخيه حنظلة، وزاد من حزنه شدة وجد أمه هند عليهم. ومضت سنوات بعد سنوات ومعاوية يعيش في هذا البيت الذي قد نصب العداء شديدا للإسلام، واحتوت ذاكرته صورا ومشاهد كثيرة عن تلك الفترة. لكن مشهدا منها هز كيانه هزا وحفر في ذاكرته. هذا المشهد هو مقتل خبيب بن عدي رضي الله عنه في مكة، وقد أخذ أسيرا يوم الرجيع. كان أبو سفيان في مقدمة من شهد مصرع خبيب، وكان معاوية ابنه واقفا بجواره وكان صغيرا. وعندما قال خبيب ضارعا إلى ربه ودعا بتلك الدعوات، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، سرعان ما رأى معاوية خوفا من دعوة خبيب. يقول معاوية: حضرت مقتل خبيب يومئذ في من حضره مع أبي، فلقد رأيتني يلقيني أبي إلى الأرض فرقا من دعوة خبيب. وكانوا يقولون في الجاهلية إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع لجنبه زالت عنه. كان لهذا الموقف أثر كبير في نفسه، جعله يفكر في كثير من الأمور. ترى لو كان خبيب مبطلا وكان على باطل، فما الذي حدا بأبيه أن يهوي به إلى الأرض خوفا من دعوة خبيب ألا تصيبه وإن كان محقا؟ فلما لا تأتلف كلمة قريش برأي واحد وتنتهي الحرب مع محمد وأصحابه؟ إنه لم يكن على ثقة تامة من صواب موقف قومه ومعتقداتهم. ثم إن هذا المشهد قد زرع في نفسه قلقا أخذ ينمو مع الزمن ليدفعه إلى موقف محدد بعد حين. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا في العام الثامن للهجرة، وعانى يومها أبو سفيان من آلام الاستسلام والهزيمة ما لا يوصف. فعرض له خاطر، استسلم له قليلا وقال في نفسه: لو جمعت لمحمد جمعا. هو يخاطب نفسه، وبينما هو على هذه الحال إذ بيد تصكه بين كتفيه فينتفض كمن لسعته حية، ويستيقظ من ذهوله وينظر فإذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فيتكلف له الابتسامة. لكن الذي أفقده صوابه هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذن يخزيك الله. وفي أسرع من لمح البصر ربط بين قوله في سريرته لو جمعت لمحمد جمعا وبين قول الرسول له إذن يخزيك الله، فعرف يقينا أنه بين يدي مبعوث من السماء، عرف ما يجول بخاطره بوحي من الله. فقال وقد رفع رأسه إليه: ما أيقنت أنك رسول الله حتى الساعة، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه، والله ما تفوهت به إلا شيء حدثت به نفسي. ودخل أبو سفيان في الإسلام صادقا موقنا، وأسلمت زوجه هند بعده، وأصبح أبو سفيان وزوجه هند بنت عتبة جنديين من جنود الدعوة الإسلامية. دخل أبو سفيان يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، ثلاث أريدك أن تعطيني إياها. قال: نعم. قال: عندي أحسن نساء العرب وأجملهن عزة بنت أبي سفيان تتزوجها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن ذلك لا يحل لي. قال معاوية: تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. فانفرجت أسارير أبي سفيان وملأت الغبطة جوانحه وملكت عليه فؤاده، ثم حمل هذه البشرى إلى ولده معاوية الذي دخله من السرور ما لا يوصف أن صار كاتبا بين يدي البشير النذير صلوات ربي وسلامه عليه. أقام معاوية في المدينة، وكان أسعد ما يكون ساعة يستدعيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليملي عليه الوحي غضا كما سمعه من جبريل عليه السلام، وصار همه أن يتلقى العلم والحكمة من الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وغدا لا يأتيه إلا والقلم معه، ينتظر أن يسمع المنادي يناديه ليكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. وبقي معاوية رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي، لكنه هيأ نفسه أيضا للجهاد في سبيل الله. فما أن قبض عليه الصلاة والسلام حتى كان صافا قدمي في عداد المجاهدين، ووطن نفسه على أن يطوي صفحة حياته السابقة كواحد من أهل مكة المعاندين للدعوة، وعلى أن يخوض غمار الجهاد غير عابئ بكل ما يجره عليه من متاعب وبلاء وتضحيات. فلقد وقر في قلبه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. بدأت الكتائب الغازية في سبيل الله تنطلق إلى ساحات الجهاد، واختار الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان لفتح دمشق عاصمة بلاد الشام، وكان معاوية جنديا من جنود المسلمين في صفوف جيش أخيه يزيد ذلك اليوم. وما أن فتحت دمشق حتى أوكل أمرها ليزيد رضي الله عنه. وأول تجربة خاضها معاوية رضي الله عنه عندما اختاره عمر رضي الله عنه لفتح قيسارية في فلسطين، وكتب إليه رسالة هذا نصها: أما بعد، فقد وليتك قيسارية، فسر إليها واستنصر الله عليهم، وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله ربنا وثقتنا ورجاؤنا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. ومضت هذه الكلمات ترن في زحفه الكبير على العدو، فحاصر مدينة قيسارية، لكن شوكة أهلها كانت قوية متينة، فزاحفوه مرات عديدة، وجرى الاشتباكات بينهما بالسيوف والسنان، وكان اللقاء الأخير الذي ارتجت به الأرض وتساقط الفرسان. وكانت الهزيمة أن تنال من المسلمين لولا ثبات معاوية وصبره وتصميمه على النصر ومقارعته الأبطال، وإذان الله جل وتعالى بشمس جديدة لتشرق على هذه الأرض. انجلت المعركة على 80,000 قتيل من المشركين، بل لقد ارتفع العدد واكتمل إلى 100,000 من الذين انهزموا في المعركة. وكان هذا الفتح العظيم على يد معاوية رضي الله عنه وهو في 33 من عمره آنذاك، وذلك في السنة 15 من الهجرة. دخلت السنة 17، وكانت تحمل في ثناياها المصاعب والمحن بالنسبة للمسلمين، من ذلك طاعون عمواس الذي نزل بالمسلمين نزول المطر على الأرض، فكانوا يتساقطون صرعى منه، فمات بسببه معظم الأمراء. مات أبو عبيدة عامر بن الجراح بسبب هذا الطاعون، ومات أيضا معاذ بن جبل ويزيد بن أبي سفيان، وأصبحت الأردن ودمشق بلا أمراء. أما الأردن فولي عليها شرحبيل بن حسنة، وتطلعت الأنظار إلى دمشق، من سيكون أميرها بعد يزيد؟ وفكر الناس في صاحب هذه الكفاءة العالية الذي سيختاره عمر، وفاجأ الخليفة عمر المسلمين بمعاوية ابن أبي سفيان أميرا على دمشق وعلى خراجها. لقد كان موطن ثقة أمير المؤمنين، فلما جاء البريد إلى عمر بموت يزيد، رد عمر البريد إلى بلاد الشام بولاية معاوية مكان أخيه يزيد. ثم نزل المرض بعد ذلك بالصحابي عمير بن سعد، فاستعفى عمير من الولاية، فقبل فاروق رضي الله عنه استعفاءه، وكان واليا على حمص. مرة أخرى توجهت الأنظار إلى من يكون خلفا للصحابي عمير بن سعد، وكان عمر رضي الله عنه يقلب الأمر من كل وجوهه، ثم أعلن عزمته العمرية أن معاوية هو أمير حمص. كذلك كان معاوية يتوقد ذكاء وحيوية، وكان شيوخ الصحابة لا يرون هذا الاختيار لمعاوية لحداثة سنه، ولأن في المسلمين من هو أفضل منه وأقدم سابقة وأرسخ جهادا منه. فبدأت الأفواه تهمس، وما لبث أن تعالت قائلة: لقد ولى عمر حديث السن. فقال عمر بصوته القوي: تلوموني في ولايته وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. ولما أصاب القحط المسلمين في بلاد الحجاز وبلغ بهم الجهد مبلغا عظيما، واستغاث الخليفة بمعاوية، أسرع في تلبية النداء، وساق إليه الإبل المحملة بالطعام، وساهم في كشف أزمة المسلمين التي أخذت بخناقهم عام الرمادة، حتى رحم الله الناس وسقاهم من عميم فضله. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد فترة إلى الشام، يزور بلاد الشام، فرأى معاوية وقد لقيه في موكب، يتلقاه في موكب ويروح في موكب آخر. فقال عمر: يا معاوية، تروح في موكب وتغدو في مثله، وبلغني أنك تصبح في منزلك وذو الحاجات ببابك؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن العدو بها قريب منا، ولهم عيون وجواسيس، فأردت يا أمير المؤمنين أن يروا للإسلام عزا. فقال عمر: لئن كان ما قلت حقا إنه لرأي أريب، وإن كان باطلا فإنه لخدعة أديب. فقال معاوية: يا أمير المؤمنين، مرني بما شئت أصر إليه. قال: ويحك يا معاوية، ما ناظرتك في أمر أعيب عليك فيه إلا تركتني، ما أدري هل آمرك أو أنهاك. وكانت تتناهى إلى سمع معاوية أنباء الفتوحات في العراق، فيطرب لها ويود لو أن له فيها أو في غيرها نصيبا. ومرت سنة بعد سنة، وجاءت سنة 21، وتحركت كتائب المسلمين بقيادته لغزو الصائفة، فأوغل في أرض الروم، وقد انضوى تحت لوائه العديد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين لم يعرفوا للراحة مذاقا إلا على متون الخيل، كلما سمعوا هيئة طاروا إليها. وعاد ابن 38 من غزوه مظفرا منصورا، وقد غنم ورجع سالما ليرى زوجته، وقد وضعت له وليده الحبيب، فسماه يزيدا تيمنا بأخيه يزيد ابن أبي سفيان. وجد معاوية في امتطاء الخيل وركوب المخاطر وساق الجيوش في غزو الصائفة عام 22 للهجرة، وكذا في عام 23، وأخذ المال يتدفق على بلاد المسلمين، وشعر المسلمون في الشام بأن فضلا عميما من الله جل وتعالى قد أصابهم، فالانتصارات تتوالى على الثغور، والمال قد أصبح وفيرا في أيديهم، وأميرهم معاوية خير الأمراء شجاعة وسياسة وكرما وحلما. ومضى معاوية من نصر إلى نصر، فما أن انتهى من أرض الروم في الصائفة حتى فتح عسقلان صلحا بعدما دب الوهن في قلوبهم، وخارت عزائمهم رعبا من أن يحل بهم ما حل بأهل قيسارية. وتاقت نفس معاوية بعد ذلك إلى بلاد الحجاز وإلى رواب مكة والمدينة والبيت الحرام، فما أن أهل موسم الحج حتى توجه مع بعض أكابر المسلمين إلى الحج في تلك السنة. توفي بعدها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وانتقل إلى جوار ربه في عام 23 للهجرة، واختار المسلمون عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة من بعده، وتابع معاوية سيرته الحسنة في ولايته انطلاقا من مبادئ الإسلام العظيم الذي يدين به. وتتابعت سنوات أربعة لم يكن فيها فتح يذكر. هذه السنوات الأربعة مرت على معاوية لم تكن لتقنعه بأن يركن إلى الدعاء، لقد كان صاحب الهموم الكبار والآمال العراض، وكان على رأس تلك الهموم تفكيره بأعظم جزيرة في البحر مجاورة إليه، ولم يكن يريد أن يرى حوله إلا بحرا إسلاميا تعلو فيه كلمة التوحيد، وبقاء هذه الجزيرة بأيدي الروم يؤرقه. لاحظ معاوية وهو ينازل الروم باستمرار أن قوتهم في البحر هي العامل الأساسي في بقائهم، وأن التهديدات البرية للروم لا قيمة لها، إذ أن المدن الساحلية في الشام معرضة باستمرار لهذا التهديد، لذا فلا بد من إقامة قوة إسلامية بحرية توقف سلطان الروم البحري عند حده. فاستأذن عمر عندما كان خليفة في أن يفتح هذه الجزيرة، فلم يأذن له، ولم يرضى عمر بأن يخاطر معاوية بالمسلمين في ركوب البحر. فبعدما توفي عمر وتولى الخلافة من بعده عثمان، استأذن عثمان أيضا، لم يأذن له في أول الأمر، ورغم رفض عثمان لكنه ما زال يحن إلى ذلك المجهول، فأعاد الكرة بعد الكرة وألح وألح في الطلب حتى أخذ الإذن من عثمان في ركوب البحر. فكتب عثمان رضي الله عنه إلى معاوية: لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم، أي لا تلزمهم، وإنما خيرهم، فمن اختار الغزو طائعا فاحمله أعنه. ووصل الكتاب إلى معاوية فلم يفد ذلك في عضده ودع الناس وحثهم على الجهاد، فتراكض من بين يديه كبار الصحابة يلبون هذا النداء، منهم أبو ذر الغفاري وعبادة ابن الصامت وزوجته أم حرام بنت ملحان والمقداد ابن عمرو وأبو الدرداء وشداد بن أوس رضي الله عنهم جميعا. ومضى الجيش على السفن لأول مرة كما وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام كالملوك على الأسرة، ولأول مرة في تاريخ الإسلام يركب المسلمون البحر في الشام يقودهم أميرهم معاوية حتى يصلوا إلى قبرص ويحاصرونها. وتوجه عبد الله بن سعد من مصر فالتقى الجيشان على حصونها وفوجئ القبرصيون بالحصار فصمدوا وصمدوا، ثم بدأت أعصابهم تنهار وزادهم ينفد، فلم يكن لهم بد من الاستسلام والمصالحة. وتمضي الأيام ويوافي الأجل عبد الرحمن بن علقمة والي فلسطين، توفي عبد الرحمن بن علقمة وكان والي على فلسطين، فلا يتردد عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين أن يضم فلسطين إلى معاوية، وبذلك يغدو ابن أبي سفيان سيد بلاد الشام كلها بلا منازع. حاول ابن سبأ اليهودي أن يبث فتنته في بلاد الشام، لكن معاوية وقف له بالمرصاد، فعلم بأنه لا يمكن له أن ينجح فيها، فانتقل منها وصار ينتقل من بلد إلى بلد يبحث عن أرض ينفث فيها سمومه، فاستقر في مصر. بدأ أولا بمعتقد الرجعة، أقنع الناس بالرجعة، وجد لهذا الرأي قبولا بين رعاع الناس ودهمائهم، وكلما تركزت حلقة من الفتنة انتقل بتأودة ومكر إلى الحلقة الثانية، من الرجعة إلى الوصاية، ومن الوصاية إلى الثورة على عثمان رضي الله عنه. أما طريق الوصول إلى ذلك فهو عن طريق الأمر المعروف النهي عن المنكر كما يقول ويزعم في إقناع الناس، والطعن في الأمراء بخفاء، تخطيط دقيق وتنظيم محكم، وهو الذي نفذ بالفعل خطوة خطوة ففجر الفتنة وقاد الأمة إلى الدمار. أدرك معاوية مبكرا أن أمرا سيحصل لعثمان وأن فتنة ستقع بالمدينة، فقال معاوية: يا أمير المؤمنين، انطلق معي إلى الشام قبل أن يهجم عليك ما لا قبل لك به، فإن أهل الشام على الأمر لم يزالوا. فقال عثمان: أنا لا أبيع جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وإن كان فيه قطع خيط عنقي. فقال معاوية: إذن سأبعث إليك جندا منهم يقيمون بين ظهرانيك وبين ظهراني أهل المدينة لنائبة إن نابت المدينة أو إياك. فرفض عثمان وقال: أنا لا أقتر على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرزاق بجند يساكنونهم، ولا أضيق على أهل دار الهجرة والنصرة. فقال معاوية: والله يا أمير المؤمنين لتغتالن أو لتغزين. فقال عثمان: حسبي الله ونعم الوكيل. تمكن ابن سبأ بذكائه أن يفرق القلوب، وإن كانت على هدف واحد من حيث الأصل وهو قتل عثمان، لكن الأهواء موزعة مختلفة، وقد استطاع أن يزرع في نفوسهم الميل لعلي أو طلحة أو الزبير. قتل عثمان رضي الله عنه في قصة مليئة بالأسى والحزن، يكفي بها عبرة أن نقف مع الفقه العجيب والصبر العظيم لهذا الإمام الذي أوتي رضي الله عنه، حيث لم يرضى أن تراق قطرة دم واحدة لأجله، بل صبر حتى قتل وتولى الخلافة من بعده علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. استلم علي الخلافة بعد عثمان، فبعث عماله في الأمصار وأراد أن يغير بعض الولاة، فبعث عثمان ابن حنيف على البصرة، وعمارة ابن شهاب على الكوفة، وعبيد الله ابن عباس على اليمن، وقيس بن سعد على مصر، وبعث سهل ابن حنيف على بلاد الشام. حصل بعدها الخلاف المشهور بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وما ترتب على ذلك من حروب، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا عن هذه الحروب قبل وقوعها، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرها من جوانب ثلاث. الجانب الأول ذكرها وحدد زمانها، وذلك فيما اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يقتل بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. لقد حدد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث القتال بهذه الأعداد الهائلة وأنها مقتلة عظيمة. كان أهل الشام 60,000 قتل منهم 20,000، وكان أهل العراق 120,000 قتل منهم 40,000. فأي مقتلة بين فئتين عظيمتين من المسلمين ودعواهما واحدة تفوق هذا العدد؟ ويكفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما على هذه المعركة أنه قال عن الطرفين: دعواهما واحدة. فأي محاولة معكرة لإدخال الهوى في هذه المعركة أو محاولة اتهام أحد الطرفين بقصد الباطل وشهوة التسلط والحكم أنه اتهام باطل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حدثنا أن دعوى الفريقين واحدة. الجانب الثاني، حدد الرسول عليه الصلاة والسلام الفريق الذي أصاب الحق، وذلك فيما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة تمرق بينهما مارقة يقتلها أولاهما بالحق. والفئة المارقة هم الخوارج، والتي يقاتلها أولى الطائفتين بالحق، وقد قاتل علي رضي الله عنه الخوارج فعلم أنه على الحق. الجانب الثالث، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الأحاديث الصحيحة التي لا يرتقي الشك إليها أن عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية. روى الشيخان قوله عليه الصلاة والسلام: يا عمار تقتلك الفئة الباغية. هذا حديث صحيح صريح واضح بأن معاوية رضي الله عنه وصحبه في الشام قد بغوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وهم الذين قتلوا عمار بن ياسر، مع أنهم معذورون في اجتهادهم، فهم يقصدون الحق ويريدونه، لكنهم لم يصيبوه، وفئة علي أولى منهم كما قال عليه الصلاة والسلام. توقف القتال بمحاولة التحكيم الذي لم يصل إلى نتيجة، وانتهوا إلى أن يبقى علي رضي الله عنه هو الخليفة على معظم الأقاليم ما عدا بلاد الشام. وتمر الأيام ويقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسيف مسموم بيد الشقي عبد الرحمن بن ملجم بتخطيط من الخوارج، ويبايع المسلمون الحسن بن علي رضي الله عنهما، وكان أول من بايعه قيس بن سعد، وبقي الحسن في الخلافة 6 أشهر، رأى من خلالها أن من مصلحة الأمة أن يتنازل عن الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، فدعا معاوية إليه فوافق وسر بذلك، وتنازل له الحسن في 25 من ربيع الأول عام 41 للهجرة، ودخل هو والحسن الكوفة راكبين، وسمي ذلك العام بعام الجماعة لاجتماعهم على إمام، حيث عاد المسلمون إلى وحدتهم بعد خلاف استمر 5 سنوات. لقد كانت خلافة معاوية خيرا للمسلمين، إذ انتهت مدة الفوضى والقتال، وطمع الأعداء باستعادة المراكز التي تخلوا عنها، إذ وجه المسلمون قوتهم إلى الخارج، حيث عاد الجهاد مرة أخرى وحصلت الفتوحات الإسلامية، وقطع الروم بخاصة أملهم في الرجوع إلى الأماكن التي فقدوها. سار معاوية بالناس سيرة حسنة، فقرب من كان بعيدا، واستمع ممن كان نائيا، وحرص على جمع الكلمة، وهكذا لم يبقى في أيام معاوية معارض له البتة، بل كل دخل في طاعته وانخرط في صفوف المقاتلين، فرجعت الفتوحات إلى أيامها الأولى، وكان الصحابة رضوان الله عليهم في طليعة هؤلاء المجاهدين. وتمضي 3 سنوات على خلافة معاوية، والخلاف بين المسلمين تفتت أو كاد، وحلم معاوية رضي الله عنه يذيب المعضلات، ولقد آن الأوان للتطلع إلى الجهاد من جديد بعد أن تعطل 4 سنين أو يزيد، فكان عودا على بدر، وبدأت الغزوات تتوالى في أرض الروم، وحول معاوية بسر ابن أبي أرطأة من البصرة إلى قيادة الجيش على الثغور الإسلامية، فلقد كان شديدا في ولايته، فلتكن هذه الشدة على أعداء الله. وتفرغ معاوية لحل مشاكل المسلمين، وكان الحدث الذي هزه في ذلك العام هو نبأ وفاة عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي كان يكفيه أرض مصر، فسارع وولى ابنه عبد الله مكانه. وبينما هو كذلك إذ فتحت عليه ثغرة داخلية كبيرة حيث اشتعلت ثورة الخوارج في العراق، لكن قلقه من جراء هذا الحدث لم يكن كبيرا، فهو يعلم أن المغيرة ابن شعبة أبو المعضلات، وكان من عبقرية المغيرة أن وجه الطاقات المتفجرة في الشجاعة والبطولة إلى قتال الخوارج، ومضى الجيش على اسم الله، ولم تنتهي معاركه الطاحنة مع الخوارج إلا بقمع الفتنة والقضاء على المارقين وقتل قائدهم. وعادت وحدة الكلمة للأمة بعبقرية المغيرة، لقد توحدت الطاقات كلها ضد الخوارج، وكانت نهروان جديدة حسمت الموقف مع العابثين بوحدة الأمة الإسلامية. وكان الغزو أيام معاوية رضي الله عنه يشمل مناطق واسعة تمتد من المحيط الأطلسي من في غربي أفريقيا إلى البحر الأبيض المتوسط كله، وتساير جبال طوروس وبلاد القفقاس وبلاد ما وراء النهر وطخارستان والأفغان لتصل إلى بلاد السند، فسواحل المحيط الهندي على بلاد الهند، كل هذه الأراضي جيوش معاوية كانت تتحرك بها. ففي عام 50 للهجرة جهز معاوية حملة كبيرة من البر والبحر لتغزو القسطنطينية، يقودهم بسر ابن أرطأة، وحوصلت عاصمة الروم وجرت اشتباكات بين الطرفين، خسر فيها المسلمون خسائر كثيرة ولم يستطيعوا فتح القسطنطينية. وفي عام 53 أعيد حصارها مرة أخرى، يقودهم فضالة ابن عبيد الأنصاري، استمر الحصار حتى عام 57، 4 سنوات وهم يحاصرون القسطنطينية، ولم ينقذ القسطنطينية من الفتح إلا هبوب عاصفة هوجاء فرقت الأسطول الإسلامي. اتخذ معاوية خطة في نقل أعداد من العرب المسلمين إلى الجزر في البحر لحمايتها ونشر الإسلام على ربوعها. بعدها حصل الأمن والحكم لمعاوية، ثم ضرب أروع الأمثلة في حلمه وصبره وحنكته وذكائه وتنظيماته الإدارية. نظم البريد ليضمن وصول رسائل الخليفة وأوامره إلى ولايات الدولة سريعا، أنشأ ديوان الخاتم لختم كتب الخليفة وحفظ نسخ منها خشية التزوير، اهتم بالبحرية الإسلامية فقام ببناء مراكز لصناعة السفن الحربية، حتى أصبح الأسطول الإسلامي في عهده يتألف من 1700 سفينة. نظم الصوائف والشواتي، وهي حملات عسكرية كان يجهزها خلفاء بني أمية للجهاد والفتح في فصلي الصيف والشتاء، وتابع الفتوحات الإسلامية في أراضي الدولة البيزنطية وأواسط آسيا وشمال أفريقيا. صعد المنبر يوما فقال في خطبته: إنما المال مالنا والفيء فيئنا، فمن شئنا أعطيناه ومن شئنا منعناه. فلم يتكلم أحد. فلما كان في الجمعة الثانية قال مثل ذلك: إن المال مالنا والفيء فيئنا، من شئنا أعطيناه ومن شئنا منعناه. فلم يجبه أحد ولم يتكلم أحد. فلما كان في الجمعة الثالثة قال مثل مقالته، فقام إليه رجل ممن حضر في المسجد فقال: كلا يا أمير المؤمنين، إنما المال مالنا والفيء فيئنا، فمن حال بيننا وبينه حاكمناه إلى الله بأسيافنا. نزل معاوية فأرسل إلى ذلك الرجل فأدخله عليه، فقال القوم: لقد هلك الرجل. ثم دخل الناس فوجدوا الرجل معه على السرير، فقال معاوية: إن هذا الرجل أحياني أحياه الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي أمراء يقولون ولا يرد عليهم، يتقاحمون في النار كما تتقاحم القردة، وإني قد تكلمت أول جمعة فلم يرد علي أحد فخشيت أن أكون منهم، ثم تكلمت في الجمعة الثانية فلم يرد علي أحد فقلت في نفسي إني من القوم، فلما تكلمت في الجمعة الثالثة فقام هذا الرجل فرد علي فأحياني أحياه الله. إنها تقوى معاوية رضي الله عنه في حرصه على هدي النبوة وخشيته أن يكون في حكمه بعيدا عن منهج الله فيتقحم في النار. لقد كان معاوية ملكا حقا، وكان يملك من العبقرية والكفاءة ما يجعله خليقا بهذا الملك، ولم يعتمد البطش والإرهاب سبيلا لسيطرته واستتباب حكمه، بل كانت السياسة الرشيدة العاقلة الحكيمة التي اختطها هي التي حفظت له هذا الملك 20 عاما دون منازع. ولا نبالغ إذا قلنا أن نهج معاوية في هذا الشأن هو قبس من نهج النبوة، فكان غزو القلوب والإحسان إليها هو الأصل، مع الوعي والحذر الشديدين ألا تنتفض الأمة عليه، فكان يراعي ويقدر حتى الذين كانت بينه وبينهم خصومة في السابق. كان على معاوية في كل عام أعطيات، وكان يفد الحسن ابن علي إليه فربما أعطاه 400,000 درهم، 400,000 درهم، فانقطع سنة عن الذهاب، وجاء وقت الأعطية واحتاج الحسن إليها، وكان من أكرم الناس، فأراد أن يكتب إلى معاوية ليبعث بها إليه. فلما نام تلك الليلة رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام فقال له: يا بني، أتكتب إلى مخلوق بحاجتك؟ فترك الحسن ما كان هم به من الكتابة، فتذكره معاوية وافتقده وقال: ابعثوا إليه 200,000 درهم، فلعل له ضرورة من تركه القدوم علينا، فحملت إليه من غير سؤال. وكان معاوية رضي الله عنه يقدر من بقي من الصحابة في وقته، وكان يرسل لهم الأموال دون سؤال منهم، وما سأله سعد شيئا إلا أعطاه، وابن عمر بعث إليه معاوية 100,000 فما حال عليه الحول وعنده منها شيء، وكان يقول: إني لا أسأل أحدا شيئا وما رزقني الله فلا أرده. وبعث معاوية إلى الحسن ابن علي 100,000 فقسمها بين جلسائه وكانوا 10، وبعث عبد الله وبعث إلى عبد الله بن جعفر 100,000 فاستوهبتها زوجته فاطمة فوهبها لها، وقضى عن عائشة رضي الله عنها 18,000 دينار وما كان عليها من الدين الذي كانت تعطيه للناس. اشتهر معاوية بالذكاء، واشتهر أيضا بالحلم. قال ابن عون: كان الرجل يقول لمعاوية: والله لتستقيمن بنا يا معاوية أو لنقومنك. كانوا يخاطبونه بهذه الصيغة: يا معاوية لتستقيمن أو لنقومنك، فيقول: بماذا تقومونني؟ يقولون: بالخشب. يقول: إذن سأستقيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: علمت بما كان معاوية يغلب الناس، كان إذا طاروا وقع، وإذا وقعوا طار. وكان رضي الله عنه يتحمل من خصومه، دخل عليه أحد خصومه الكبار يوما اسمه أبو الطفيل عامر ابن وائل الكناني، شاعر كنانة وأحد فرسانها ومن ذوي السيادة فيها، فسأله معاوية: ألست من قتلة عثمان؟ قال: لا، ولكني ممن حضره ولم ينصره. قال: ما منعك من نصره؟ قال: لم ينصره المجاهدون، لم ينصره المهاجرون والأنصار. قال معاوية: أما لقد كان حقه واجبا عليك أن تنصره. قال: فما يمنعك أنت يا أمير المؤمنين من نصره وكان معك أهل الشام؟ قال معاوية: أوليس طلبي بدمه نصرة له؟ فضحك أبو الطفيل وقال: أنت وعثمان كما قال الشاعر: لا ألفينك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادي. فقال معاوية: يا أبا الطفيل، ما أبقى الدهر من ثكلك عليا؟ قال: ثكل العجوز المقولات والشيخ الرقوب. قال: فكيف حبك له؟ معاوية يسأل أبا الطفيل: ما حبك لعلي؟ قال: كحب أم موسى لموسى، وإلى الله أشكو التقصير يقصد أنني أشكو التقصير أني لم أقاتلك يا معاوية مع علي. أنا أحب معاوية وأشكو إلى الله التقصير أنني لم أرفع السيف في وجهك وأقاتلك مع علي. ومعاوية يعلم أن القلب المفطور على حب علي رضي الله عنه والذي يعادل حب أم موسى لموسى لن يحمل له من الحب شيئا، وكان لا يضيره أن يسمع مثل هذا الكلام وهو الخليفة. كان عجيبا حكيما في خلافته، استطاع بحنكته وسياسته العجيبة أن يكسب جميع الأطراف تقريبا، وكان لا تغره هذه المظاهر الضخمة من الطاعة في الولايات الإسلامية كلها، فهو يعرف أن هناك من يحقد عليه، وكان يتعامل بالتحلم ليستل هذا الحقد، وإلا انتفضت الأمة عليه فلكل منهم شيعته. يروى عن الأحنف بن قيس حين استثاره معاوية ذات يوم فقال: يا أمير المؤمنين، إن القلوب التي أبغضناك فيها لا تزال في صدورها. هذا الأحنف يخاطب من؟ يخاطب الخليفة، يخاطب معاوية، يقول له: إن القلوب التي أبغضناك فيها لا تزال في صدورنا، وإن السيوف التي حاربناك فيها لا تزال في أغمادها. إنه درس عظيم في السياسة، ما أحوج القادة والحكام إليه، ويعرفون من خلاله سر هذا الملك الذي شارك في أن يكون وأن يقود هذه الأمة 40 سنة، 20 عاما أميرا و20 عاما خليفة وملكا، حكم ثلث الأرض ودنت له القلوب التي تهتز حقدا عليه وتتميز غيظا منه في فترة من أحرج العقود التي مرت بها الأمة. فكان كما قال فيه الشاعر الأخطل: تسمو العيون إلى إمام عادل معطي المهابة نافع ضراري، وترى عليه إذ العيون لمحنه سيم الحليم وهيبة الجبار. بفضل هذه السياسة الحكيمة اتحدت قلوب الأمة من جديد، وتوقف النزيف الداخلي للأمة، وتفرغ المسلمون إلى عدوهم الخارجي، ومرت السنوات تترى والجهاد فيها قائم في بلاد الروم، وتحقق موعود الله جل وتعالى لهذه الأمة في غزو القسطنطينية مدية قيصر، وشارك في هذا الغزو كبار صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث تبدت وحدة الأمة المسلمة في أروع مظاهرها في هذه المشاركة. فكان فيهم ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري، وكان هذا إشارة من جانب آخر إلى مدى الاستقرار والتمكن والألفة التي وصلت إليه الأمة الإسلامية بعد أن رقعت جراحها وقطعت نزيفها الداخلي أيام حكم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. وقد ندم معاوية في آخر حياته على قتاله لعلي بعدما تبين له أنه كان مخطئا وأن الموقف الصحيح كان لعلي. التقى مع سعد بن أبي وقاص يوما فتحدث، فما أمهله إلا أن سأله: ما لك لم تقاتل معنا؟ معاوية يسأل سعد: لماذا لم تقاتل معنا؟ فقال سعد: ما كنت لأقاتل رجلا قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. فقال معاوية: من سمع معك هذا الحديث؟ قال: سمعه فلان وفلان وفلان وأم سلمة. فقال معاوية: أما والله لو أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قاتلت عليا. وهكذا وبكل بساطة يقول الحق ويعتذر لأهله، إنه الجيل الذي يعيش بالحق ومع الحق، ولا يجد غضاضة في أن يؤوب إلى الحق ويذل نفسه للحق، وكانوا بحق خير القرون على مدار التاريخ. إن الجهاد لم ينقطع طيلة حياة معاوية، خاصة في الحدود المتاخمة للروم، وها هو معاوية يودع الرعيل الأول الذين كانوا رفاقه في الجهاد وفي غيره، فيموتون واحدا تلو الآخر. تموت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، ثم يموت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ثم يموت عبد الله بن عامر، ثم يموت سعيد بن العاص، ثم يموت زياد بن أبي، ثم يموت عبد الرحمن بن أبي بكر بن الصديق رضي الله عنهم جميعا. وها هي الأوجاع تترى على جسمه الضعيف، وقد غدا وله نيف 70 عاما وكانت أغرب رسالة وصلت إليه رضي الله عنه أن بعث إليه رجل من أهل المدينة رسالة، ففتحها فإذا فيها بيتين من الشعر: إذا الرجال ولدت أولادها واضطربت من كبر أعضادها وجعلت أسقامها تعتادها فهي زروع قد دنا حصادها. فطوى الكتاب وصمت برهة ثم قال: لقد نعي إلي نفسي. ودنا أجل هذا الملك المجاهد، فرمى ببصره بعيدا بعيدا وراء الأفق، واستعاد شريط ذكرياته الطويل وحصيلة 70 عاما ونيفا انسلخت من عمره، ورأى تفاهة الدنيا وضآلة شأنها ماثلة بين عينيه، فقال: تبا لك من دار ملكتك 40 سنة، 20 أميرا و20 خليفة، وهذا حالي فيك ومصيري منك. ثم تنهد رضي الله عنه وقال بصوت ضعيف: تبا للدنيا ومحبيها، وأوصى بنصف ماله أن يرد إلى بيت مال المسلمين. قال المدائني رحمه الله: خطب معاوية يوما فقال: إني من زرع قد استحصد، وقد طالت إمرتي عليكم حتى مللتكم ومللتموني، ولا يأتيكم بعدي خير مني، كما أن من كان قبلي خير مني. اللهم إني قد أحببت لقاءك فأحب لقائي. وها هو الآن يتقلب على فراشه ويعاني من سكرات الموت، يضع خدا على الأرض ثم يقلب وجهه ويضع الخد الأخرى ويبكي ويقول: اللهم إنك قلت في كتابك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اللهم اجعلني في من تشاء أن تغفر له. ثم غاب عن الوعي وأغمي عليه، فقاموا فتحسسوا يديه فلا يزال قلبه ينبض، فلم يسلم الروح بعد. ثم فتح عينيه بعد غيبوبة قصيرة، وكان آخر ما قال يوصي أهله: اتقوا الله عز وجل، فإن الله سبحانه يقي من اتقاه ولا واقي لمن لا يتق الله. ثم قال: إني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، وإني دعوت بمشقص فأخذت من شعره عليه الصلاة والسلام، وإني قد وضعته في موضع كذا وكذا، فإذا أنا مت فخذوا ذلك الشعر واحشوا به فمي ومنخري. ولما احتضر جعل يقول وتمثل هذه الأبيات وصار يرددها: لعمري لقد عمرت في الدهر برهة، ودانت لي الدنيا بوقع البواتر، وأعطيت حمر المال والحكم والنهى وسلم قماقيم الملوك الجبابر، فأضحى الذي قد كان مما يسرني كحلم مضى في المزمنات الغوابر، فيا ليتني لم أعن في الملك ساعة ولم أعن في لذات عيش نواظري، وكنت كذي طمرين عاش ببلغة من العيش حتى زار ضيق المقابر، وما هي إلا لحظات. حتى أسلم معاوية الروح لبارئها سبحانه وتعالى، أسلمها وكل رجائه بالله أن يغفر الله له. توفي في منتصف شهر رجب 60 للهجرة، وصلى عليه صاحب شرطته الضحاك ابن قيس، ودفن بدمشق بين باب الجابية والباب الصغير. لما مات معاوية خرج الضحاك ابن قيس وصعد المنبر، وأكفان معاوية على يده تلوح، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن معاوية كان عود العرب، قطع الله عز وجل به الفتنة وملكه على العباد وفتح به البلاد، ألا إنه قد مات، ألا إنه قد مات، فهذه أكفانه، فنحن مدرجوه فيها ومدخلوه في قبره ومخلوه بينه وبين عمله، ثم هو البرزخ إلى يوم القيامة، فمن كان منكم يريد أن يشهده فليحضر عند الأولى. رحم الله معاوية، ها أنت على فراش الموت تقلبك ابنتاك دون أن تملك حراكا، وقد شارفت على 80، وها أنت واقف على أعتاب قبرك وأنت طامع برحمة ربك دون أن ينتابك غرور الدنيا بجهدك وجهادك 40 عاما أو يزيد، ومضيت وبقيت الدنيا بعد أن غاب شخصك تتحدث عنك، عن أعظم ملوك الإسلام الملك المجاهد أبو عبد الرحمن معاوية ابن أبي سفيان القرشي الأموي المكي رضي الله عنه وأرضاه. اسمه معاوية ابن أبي سفيان، واسم أبي سفيان صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، وأمه هند بنت عتبة بنت ربيعة ابن عبد شمس. ولد معاوية قبل البعثة بسنتين، وكان طويلا جميلا أبيض الرأس واللحية، إذا ضحك انقلبت شفته العليا. شهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام غزوة حنين والطائف، أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء، وبقي يخاف من اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتم إسلامه عن أبيه، إلا أن أبوه يبدو أنه قد لاحظ عليه ذلك، فكان يقول له: ابني خير منك فهو على ديني، يقصد يزيد. ثم جاء عام الفتح، ودخل الرسول عليه الصلاة والسلام مكة، وأسلمت قريش، وأظهر معاوية إسلامه، ولقي النبي عليه الصلاة والسلام فرحب به. شهد اليمامة، ونقل بعض المؤرخين أن معاوية ممن ساهم في قتل مسيلمة الكذاب، وكان من المشاركين في معركة اليرموك الشهيرة. وأورد الطبري رحمه الله تعالى أن معاوية كان من الموقعين على وثيقة استلام بيت المقدس بعد معركة اليرموك، والتي توجه عمر رضي الله عنه بحضوره إلى فلسطين، وكان معاوية واليا على الشام ذلك الوقت. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 163 حديثا، اتفق له البخاري ومسلم على 4 أحاديث، وانفرد البخاري 4 ومسلم 5. روى عنه من الصحابة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو الدرداء وجرير بن عبد الله البجلي والنعمان ابن بشير، وروى عنه من التابعين سعيد بن المسيب وحميد ابن عبد الرحمن. سئل عبد الله بن المبارك: ما تقول في معاوية؟ هل هو عندك أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لتراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. وسأل رجل المعافى ابن عمران رحمه الله قائلا: يا أبا مسعود، أين عمر بن عبد العزيز من معاوية؟ فغضب، قال: يوم من معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز عمره. ثم التفت إليه فقال: تجعل رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مثل رجل من التابعين؟ رحم الله الجميع، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.